عرفت كيف تسعد زوجها واستطاعت ان تمتلك مفاتيح قلبه، بل ونجحت في ان تحول البيت الى جنة خضراء فيحاء يسعد الزوج حينما يأوي الى ظلالها الوارفة، فان كل همومه واحزانه وآلامه تزول وهو في ظلال هذه الجنة، والى جواره زوجة طيبة تضمد جراحه وتسكن آلامه بحسن خلقها وعظيم ورفيع أدبها. فإن حسن الخلق من أجمل الزينة التي تتحلى به المرأة لزوجها، وإن حسن الخلق هو أكثر طريق لتأثير فيه الزوجة قلب زوجها. فالمرأة التي تتخذ حسن الخلق والأدب الرفيع العالي منهجا في التعامل والخطاب والحوار بينها وبين زوجها، امرأة صالحة ذكية أبنعية، استطاعت بحسن خلقها أن تأثر قلب الزوج بلا نزاع. المرأة يا إخوة ويا أخوات، حتى لو كانت ذات نقص في الجمال أو في المال أو في الحسب أو في النسب أو في العلم، تستطيع أن تعوض كل ذلك بحسن الخلق بالأدب الرفيع العالي. وإلا فدلوني بالله عليكم، ما قيمة الجمال عند المرأة؟ وما قيمة المال؟ وما قيمة حسبها؟ وما قيمة نسبها؟ وما قيمة شهاداتها وعلمها إن كانت الزوجة بذيئة اللسان، سيئة الخلق، لا تحسن أن تتكلم مع زوجها بالكلمات الرنانة أو بالكلمات الرقراقة الرقيقة الطيبة؟ فإن الكلمة الطيبة وإن الخلق العالي والأدب الرفيع هو البلسم الشافي أيتها الزوجة المسلمة، وهو الضمادة العظيمة الأكيدة التي تضمطين بها كل جرح ينبت أو يظهر من آن لآخر على جسد العلاقة الزوجية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال عليه الصلاة والسلام: الفم والفرش. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأنا أؤكد لأخوات المسلمات المتزوجات بأن أول مفتاح تفتح به الزوجة المسلمة قلب زوجها في كل لحظة وحين إنما هو حسن الخلق، إنما هو الأدب الرفيع العالي، إنما هو الكلمة الطيبة الرقيقة الرقراقة. ثانيا، الرضا بما قسم الله جل وعلا، فإن الرضا بما قسم الله كنز ثمين يجعل من بيت الزوجية جنة ولو كان فقيرا، ويجعل من بيت الزوجية سعة ورخاء ولو كان ضيقا. فقد يكون الزوج المسلم من متوسط الحال في المال، في الجمال، في الشهادات العلمية، في الحسب والنسب والجاه، إلى غير ذلك من حظوظ الدنيا. ولا يتمكن الزوج المسلم من أن يحقق لزوجته كل ما تصفو إليه نفسه. فإن رأى الزوج زوجته راضية بما قسم الله لها لا تتبرخ ولا تتسقط على قدر الله ولا تشكو زوجها لأهلها بل تستر عليه عيبه وتعيش في أمن وأمان ورضا واطمئنان. إن رأى الزوج زوجته على هذه الخلق وعلى هذه الصفة يسعد قلبه وينشرح صدره ويعيش في غاية السعادة والطمأنينة مع هذه الزوجة الطيبة التقية التي ترضى بما قسم الله جل وعلا. وهذا والله يا أختاه هو الغنى الحقيقي. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض أي عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالزوجة المسلمة الربانية هي التي ترضى بما قسم لها رب البرية، ولا تنظر إلى من فاقها من الأخوات في أمر الدنيا، بل تنظر إلى من فاقها من الأخوات في أمر الدين. تنظر إلى أهل الطاعة، تنظر إلى أهل السبت في الالتزام، تنظر إلى أخواتها من أهل القرآن. تمتثل الزوجة المسلمة الربانية الراضية بما قسم لها رب البرية، تمتثل أمر سيد البشرية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أشتر ألا تذكروا نعمة الله جل وعلا. فيا أختاه لا تنظري إلى أختك التي من الله على زوجها بالثراء، التي من الله عليها بسيارة فارهة، التي من الله عليها بأساس فاخر، وإنما انظري إلى أهل العهار، انظري إلى أصحاب الأمراض والأعذار، انظري إلى الفقراء والمساكين والمشردين والمطرودين والمحرومين، انظري إلى من أقعدهم المرض في الفراش. فاحمد الله على التوحيد، واحمد الله على الإسلام، واحمد الله على العافية، احمد الله أن الله قد من عليك بزوج صالح، احمد الله على أن من الله عليك بأولاد طيبين، وقد جعل الله لك بيتا يأويك، وطعاما يسقيك، ولباسا وثيابا تسترك. فاحمد الله واعلمي اختي المسلمة ان المال الى زوال، وان متاع الدنيا الى فناء. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. فان نظرتك اختي المسلمة الى اختك ممن من الله عليها بالدنيا سيملأ قلبك بالاحزان، وسيملأ بيتك بالمشكلات والازمات. فاحمد الله وارضي اختي المسلمة بما قسم الله عز وجل لك، ولا تنظري الى اهل الدنيا. واعلمي بان اعظم او من اعظم مفاتيح قلب الزوج ان ترضى الزوجة عما قسم الله لها، وان لا تشتكي، وان لا تتسخط، وان لا تنتقص من قدر زوجها. فيحرم عليها ثم يحرم عليها ثم يحرم عليها أن تعير الزوجة المسلمة زوجها لفقره، أو لقلة نسبه، أو لقلة جاهه، أو لقلة علمه، أو لقلة شهاداته. يحرم عليها ذلك، بل إنها بذلك تتسخط على قدر الله ولا ترضى بما قسم الله. فلا ينبغي البتة لزوجة مسلمة تتقي الله جل وعلا أن تقول لزوجها من آن لآخر: إن فلانة تعيش في رخاء، وتعيش في سعادة. إن زوجها قد أتى لها بثلاجة كذا وبفيديو كذا وبذهب كذا وكذا، وإنني أعيش فقيرة، ما أشقاني ما أسعفني، أسأل الله أن يخرب بيوت من زوجوني إليه. لقد كان يوما تعيسا، يوم أن دخلت بيتي، يوم أن نظرت إلى وجهك، إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة التي تتسخط فيها المرأة على قدر الله جل وعلا، ولا ترضى من خلالها عن قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات أيتها الزوجة المسلمة اعلم يقينا لأنها تمزق أواصر المودة والمحبة والرحمة بين الزوج وزوجه. فمن أعظم مفاتيح قلب الزوج أن ترضى الزوجة بما قدر الله لها وهو اللطيف الخبير. فإن الله قد قسم الأرزاق بين عباده بحكمته ورحمته، قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا الوفاء. ما أحلاها ورب الكعبة من كلمة، وما أرقها من خصلة، وما أسماها من صفة. الوفاء. الوفاء خلق جميل وكنز ثمين. فالأيام دول، فكم من غني أصبح فقيرا، وكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من قوي أصبح ضعيفا. فالزوج قد تنزل به المحن والمصائب، فتتحول صحته إلى مرض، ويتحول غناه إلى فقر، وتتحول قوته إلى ضعف. وهنا يظهر معدن الزوجة الصالحة الوفية التي تقف إلى جوار زوجها في كل ضيق ومصيبة، التي تخفي عيوب الزوج، التي تستر ذنوبه، التي لا تنسى أيام الغنى وأيام القوة وأيام الصحة وأيام السعادة. وتردد دوما قول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، وتنظر إلى زوجها نظرة رحمة ونظرة أدب ونظرة حنان وتواضع، وهي تقول له: أبشر أيها الزوج الحبيب، أنا لا أنسى أنك فعلت كذا وكذا وقدمت لي كذا وكذا. ثم تذكره بقول ربها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فوالله إن الزوجة الوفية تأثر بوفائها قلب زوجها، وتحول بوفائها الفقر في البيت إلى غنى، والمرض إلى صحة، بل والضيق إلى سعة، بل والأزمات والمشكلات إلى لحظات طيبة نجية. ما أحلى الوفاء، وما أقبح الجحود، ما أقبح المرأة الجاحدة التي تجحد فضل زوجها، والتي تجحد كرم زوجها. وفي الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. فلتحذر كل أخت مسلمة تستمع إلي الآن أو تستمع إلي في عبر شريط الكاسيت بعد هذه المحاضرة، فإنني لو أخاطب الإخوة والأخوات بين يدي، وإنما أخاطب المسلمين والمسلمات على وجه الأرض، أسأل الله أن يجعل لهذا الشريط سبيلا إلى كل بيت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهم. قالوا: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ورأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهل تقبل الزوجة المسلمة التقية الصالحة، هل تقبل لنفسها هذه الخصلة الكريمة وهذا الخلق اللئيم الذي يودي بأصحابه إلى نار الجحيم والعياذ بالله؟ أختاه، إن من أعظم مفاتيح قلب الزوج ومن أعظم وسائل السعادة التي تسعدين بها قلب زوجك الوفاء. أسأل الله أن يرزق نساءنا وزوجاتنا الوفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رابعا، طاعة الزوج المطلقة من غير معصية أو في غير جسم ولا معصية، وهذا من أعظم مفاتيح قلب الزوج، أن تطيع المرأة زوجها في كل شيء إلا إن أمرها زوجها بمعصية لله، حينئذ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن أمرها زوجها بأن تظهر على إخوانه الذكور فترفض، إن أمرها زوجها بأن تتبرج ترفض، إن أمرها زوجها بأن تتخفف في الثياب إن خرجت معه تعصي الزوجة زوجها، إن أمرها زوجها أن تضع قليلا من المكياج وهي غير منتقدة إذا ما خرجت معه إلى الشارع تعصي الزوجة زوجها. هذه المعصية طاعة لله جل وعلا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إن أمرها الزوج بعد ذلك بأي أمر ما دام هذا الأمر في غير معصية لله، فيجب على الزوجة المسلمة وجوبا أن تمتثل أمر الزوج وأن تجتنب نهي الزوج وأن تقف عند الحدود التي حدها لها زوجها من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وأحذر الزوجة المسلمة من العصيان والجدال والمراء واللجج وطول الحوار وكثرة الكلام، لا سيما إن كان زوجها مغضبا. ولا ينبغي أن تستغل الزوجة لين الزوج أو دين الزوج، بل يجب عليها أي على الزوجة الصالحة الطيبة أن تطيع زوجها. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني والبزار من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة فرضها أو إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا صامت المرأة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ومن أعظم الحقوق على الزوجة لزوجها والتي يجب على المرأة أن تطيعه فيها فورا وفي أي وقت يشاءه الزوج هو حق الفراش. حق الفراش ده في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها فاتت الملائكة تلعنها حتى تصلى. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه. أختي المسلمة اعلمي أيتها الفاضلة بأن امتناع المرأة عن فراش زوجها إن دعاها إلى ذلك بغير عذر شرعي وبغير سبب صحي، إن امتناعها عن فراش زوجها كبيرة من أعظم الكبائر، فلتتق الله الزوجة الصالحة. ولتعلم أن من طاعة الزوج أيضا أن ترضيه إذا غضب، فالزوجة المسلمة لا تنام وهي تعلم يقينا أن زوجها غضبان. لو كان الزوج غاضبا بسببها بسبب خطرها فلتبادر الزوجة المسلمة بالتأسف والندم بأسلوب طيب. فإن من النساء من إذا أغضبت زوجها وأرادت أن تعتذر زادت غضبا، لأنها تعتذر إليه بكبر واستعلاء وكأنها تمتن عليه بأسفها وندمها، فيستصيب الزوج غضبا بعد غضب ويزداد قلبه ألما بعد ألم. و

الاهتمام بتربية الأولاد. فمما يؤلم القلب أيضا أن المرأة الآن قد انشغلت بالأسواق أو بالوظيفة مع عدم حاجتها للوظيفة. لقد من الله عليها بزوج أنعم الله عليه وأكرمها وهي ليست في حاجة إلى الخروج، ولكنها تتألم غاية الألم إن لم تخرج من البيت. كيف؟ كيف تحبس بين هذه الجدران الأرقعة؟ كيف لا تعيش فقط إلا لزوجها وأولادها؟ نفخ أهل الباطل في رأسها وفي عقلها وتأثرت وأصيب قلبها بهذه السهام القاتلة، فخرجت المرأة من بيتها من مملكتها الإيمانية بل وصدقوني وهجرت أشرف وأغلى وأعظم وظيفة ألا وهي وظيفة التربية. هجرت تربية الأبناء وتركت الأبناء إلى التلفاز وإلى الشوارع وإلى الطرقات وإلى أصحاب السوء وإلى المجلات الخليعة الماجنة، فراح الأولاد يبحثون عن قوتهم التربوي في هذه المصادر العفنة الخبيثة، فشعر الأبناء في البيت باليتم التربوي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة دليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب على الزوجة المسلمة أن تعلم أن البيت قلعة حصينة، وأن البيت لبنة عظيمة في هذا المجتمع المسلم، وأنه يجب عليها أن تخرج من هذه القلعة لدين ربها الأطفال والعلماء والقادة والفاتحين. كيف تخرج المسلمة هذا الجيل الرباني إن هجرت المسلمة بيتها وراحت لتضرب بأرجلها وأقدامها في الأسواق، وراحت لتلهث وراء أحدث الموضات وأرقى المدلات وأرقى القربانات لتهجر بيتها ولتهجر تربية أبنائها؟ لأن من أعظم مفاتيح قلب الزوج أن يرى الزوج امرأته مهتمة بتحفيظ أولاده القرآن، بتعليم بناته فضائل الإسلام. تأمر الزوجة ابنتها بالخمار وبالحجاب وتعلمها القرآن وتصحبها إلى بيت الله جل وعلا، وتصحب الأولاد إلى بيت الله إن كان الزوج مشغولا عن تعليمها دين الله، لتعلم الزوجة أبناءه دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم مفاتيح قلب الزوج بهذه الوصية الجامعة التي قدمتها أم عاقلة، إنها أمامة بنت الحارث التي خلت بابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني في ليلة زفافها لزوجها، وقدمت لها تلك الوصية الغالية. فقالت الأم العاقلة لابنتها أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. أي بنية لو أن امرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية لقد فارقت العجل الذي فيه درجت والبيت الذي منه خرجت إلى مكان لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالإرعاب لماله وعياله، وغلاف الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تكشي له سرا

ولو كانت مدة خروجه دقيقة واحدة أن يمتثل هدي النبي وأدب السنة فيلقي السلام على أهل بيته، ليكن السلام بركة عليه وعلى أهل بيته. ومن ذا الذي يعجز من الأزواج أن يقبل على زوجته بوجه طليق، بوجه طليق، ليشعر أهله بالأنس والقرب؟ ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه صليح، بوجه مبتسم، بوجه تشع منه الفرحة ويشعر المقابل لهذا الوجه بالسرور والأنسة. وأولى الناس بطلاقة الوجه من الزوج هي امرأته، هي شريكة حياته، هي رفيقة عمره. أما أن يظل الزوج بعيدا عن البيت طليق الوجه لطيفا شديد المزاح كثير المداعبة، فإذا ما دخل البيت لا يدخل إلا بوجه عابر وبجبين يشعر فيه كل من رآه بالغضب والضيق والنفور، فهذا زوج عاصٍ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي يعجز من الأزواج أن يخاطب زوجته بكلمة طيبة، بكلمة رقيقة، بكلمة حانية لا لعن فيها ولا طعن ولا سب؟ فمما يؤلم القلب أن يسب الرجل، أن يسب الرجل أهل امرأته، أن يسب الرجل أباها، وأن يسب أمها، وأن يسب أهلها، وأن يسب اليوم الذي دخل فيه بيتها، معصية لله ورسوله. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وأولى الناس بالكلمة الطيبة منك أيها الزوج المسلم هي امرأتك، هي شريكة حياتك، هي رفيقة دربك. الكلمة الطيبة صدقة. ومن ذا الذي يعجز من الأزواج أن يبتعد عن الألفاظ الجريحة والكلمات النابية التي يحقر بها الزوج زوجته ويسيء بها الزوج إلى زوجته، فلا ينادي عليها إلا بأقبح الأسماء، ولا يصف الزوج امرأته إلا بأقبح الصفات. لك أن تعلم أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على عائشة رضي الله عنها بأحد الأسماء، بل ويدللها، فلقد ثبت في صحيح البخاري أنه كان ينادي عليها بقوله: يا عائشة. لا يقول يا عائشة، بل يقول يا عائشة، بل ويقول لها: والله إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي ساخطة. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت غير راضية قلت ورب إبراهيم. فقالت عائشة الأنبعية: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، أما أنت ففي القلب والكيان كله. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إخوتاه، أسألكم بالله أن تتذكروا مني هذه الكلمات: شتان شتان شتان، بين زوجين، بين زوج يقول: إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، وبين زوج يقول: إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. شتان شتان، بين زوج عبود غاضب سباك لعان فاحش بذيء، يرى المرأة الزوجة بين يديه الشيطان فيقول: إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، وبين زوج مسلم تقي نقي

كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. قال الإمام الصحابي طيب الله ثراه وغفر له: فرض على الرجل أن يجامع امرأته، وأقل ذلك أن يجامعها في كل طهر مرة. ومن أهل العلم من قال بأن أقل ذلك أن يجامع الرجل زوجته في كل أربعة أيام مرة، ومنهم من قال في كل أربعة أشهر مرة، ومنهم من قال في كل ستة أشهر مرة. والذي أود أن أؤكد عليه الآن وأبينه لأخواتي وإخواني أن لقاء الرجل بامرأته ما هو إلا خلوة في لحظات كريمة طيبة في الحلال يستمتع فيها كل زوج بالآخر للإحصان والعفاف. فإن تم اللقاء في ظلال الهدي النبوي بآداب الحديث النبي كان اللقاء سببا رئيسيا من أعظم أسباب المودة والمحبة وتشعين أواصر العلاقة بين الرجل وامرأته، وشتان شتان بين رجل مسلم ذكي المعي أوصل امرأته إلى أن تنتظر منه هذه اللحظات التي يجوب فيها كل زوج في الآخر، ويسكن فيها كل زوج للآخر، ويصبح فيها كل زوج لباسا للآخر. فرق بين زوج أوصل امرأته إلى أن تنتظر منه هذه اللحظات وإلى أن تنتظر منه هذا اللقاء، وبين رجل أوصل امرأته إلى أن تنفر من هذه اللحظات وأن تكره هذا اللقاء لأنها تشعر أنها تقبل على جولة من جولات المصارعة الحرة تستشير الله جل وعلا ألا تختلق في هذه الجولة أنفاسها وألا تحطم فيها عظامها. فلنتأدب بأدب النبي ولنتخلق بأخلاق النبي. فلا تعجب أخي الكريم، فإن النبي قد بين لنا آداب الفراش وآداب اللقاء بأبيه وأمي ورب الكعبة، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فإن تم اللقاء في ظلال الهدي النبوي والخلق النبوي الرفيع العالي كان اللقاء سببا رئيسيا من أسباب المحبة والمودة والسعادة التي تظلل سماء البيت بين الزوجين. فهذا من حقوق المرأة بل ومن مفاتيح قلب الزوجة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والرحمة. خامسا التطيب والتجمل. قد يظن بعض الأزواج أن الزينة وأن التطيب والتجمل واجب على الزوجة فقط، أما هو فلا يعنيه ذلك، وهذا وهم، بل ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من بيوت فسدت ودمرت بسبب إهمال الرجل لرائحة فمه، لرائحة عرقه، لرائحة ثيابه. وكم من شكاوى ورسائل من النساء. فما الذي يكلف الرجل إن أراد أن يقبل على امرأته أن يطيب فمه بالسواك أو بالفرشاة وأن يضع قليلا من العطر والطيب؟ فإن العطر من ألطف وسائل المخابرة بين الرجل والمرأة، وهذا هدي صحابة النبي رضوان الله عليهم وصلى الله على أستاذهم ومعلمهم. فلقد كان الصحابة يحبون أن يتزينوا لزوجاتهم كما يحب أحدهم أن تتزين له زوجته وامرأته. قال ابن عباس كما روى ابن أبي حاتم وابن جرير بسند صحيح، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. ومهما كان الزوج قويا فإن المرأة بلا نزاع تنثر نفورا شديدا

مدلل. الزوجة تتوجه إليه وهو عليم. بل والله ثم والله تقول له المرأة أحيانا كما أقرأ في الرسائل وفي المكالمات: أنا مستعدة أن أقبل قدمه. وهو يستعلي وينتفخ وينتفش، وكلما سمع كلمات الندم والأسف انتفخ وظن أنه كالبالونة ينبغي أن يطير في الهواء، ولا ينبغي أن يساكن هذه المرأة الضعيفة في هذا البيت. هذا ظلم وكذب، وهذا زوج مملوك بالكبر وهو لا يدري. الكبر مظهر الحق وغمط الناس واستراق الناس، وأقرب الناس إليك هي امرأتك. فإن وقعت المشكلة وجاءت المرأة لتأسف ولتندم، فيجب على الزوج وجوبا أن يكون حليما وأن يكون عفوا، فإن الكمال لله وحده وإن الجسمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي قال لأشد عبد القيس: إن الله إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع الرزق من شيء إلا شانه. وما أحلى قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأختم مفاتيح قلب الزوجة بوجوب أن يتحمل الزوج مسؤوليته في تربية الأبناء. فإن وظيفة الزوج ليست لا تتمثل في أن يكون الزوج ممثلا لوزارة المالية فحسب، وأن يعتقد أن وظيفته أن يقدم الأموال والطعام والشراب، وأن يهمل تربية الأبناء والبنات، وأن لا يسأل عن أولاده ولا عن بناته بحجة أنه مشغول إلى شوشته أو إلى رأسه في العمل. هذا لا يجوز، فإن هذا تملص من مسؤولية كبيرة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال المصطفى كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وأنا أقول إن جلوس الرجل في بيته بين أولاده ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف لو تكلم؟ فذكر بالله وذكر برسول الله. وإن عجز الزوج عن أن ينصح وأن يربي الأولاد لأنه لم يتعلم ولم يقف على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، فمرحبا بالزوج مع امرأته مع أولاده في الأحضان التربوية الطاهرة في بيوت الله، ليجلس الزوج مع امرأته مع أولاده بين يدي أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، ليسمع الزوج وامرأته قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، هذا هو الطريق، فلا سعادة للبيوت إلا إذا عادت من جديد إلى منهج الله وإلى هدي رسول الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.